بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أن تحمد ربي تبارك وتعالى اسم التشكار لأغدار اسمون في وونس لوون سيدي النبي صلى الله عليه وسلم المدة نمذكر في بعض المسائل اللي غير يستفدوا مسلم غمسة دينس يستفد كذلك غمسة اللي خرتنس يستفدوا لغ الدنيا تنس غاست درن بيد ديال الصورت اللي بدا نقرا مسا القران الكريم اللي نقرا دائما غزر لي وين نغ وكان نيري ان بيد ذكرى غمس المعاني من الصورت تشكو المسلم يخصي يقرا القران يسلم يقرا يفهم ما يتيني اشكو بنادم مي غايت يغيسن غاي لي تيني ديال لي تفغن مس يمينس اريد تقا وخيرا اريد تقا يتغوص لي تتعاون باش اي طبق ديسكر اي لي كيسير ربي تبارك وتعالى اختبرت لي زلي الصفت سورة دستيغان الفاتحة السورة والحمد وكان السورة الشرف سيقوت بزاف ينظر كتن سيدنا أبي رضي الله تعالى عنه أريد زلع غمس مسجدي غرس النبي صلى الله عليه وسلم لغس غرع سيدنا أبي رضي الله تعالى عنه يكمل تزالي تنسفة دي ما ديش كزار النبي صلى الله عليه وسلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم معنى اللي اختو قيتا يتنيت نعم داري تشت اللي عايك غرير الناس يا رسول الله كي اختنار تزالي الناس على هو تسليت غير لغير النار بتبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ليت دينا قيس ربي تبارك وتعالى يغاوني غير سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هاتي خصاك ونسنا من عام تشكي من دار صدر مكنيرا اشكور دوني غر ابلايك انا نتغوصا لي غاون ثلاثه درت النون تيليون قيس الحياة وكان القضية من مهر قيس نستفاد وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم يغيغر الخلق معناه يغسل يا أيها الذين آمنوا مثلا عني خصت الدير العقل دي خصت الديشك وكان العلماء هن النبي صلى الله عليه وسلم يغيغر كرا هن وخيت زلي خصت يبيت زلي تنزر النبي صلى الله عليه وسلم بتيرا علاش؟ أشكو الاستجابة النبي صلى الله عليه وسلم Tiga rusul iman. Nta tasik shimu muslim l'islam al-tini. Ashhadu anna muhammadan rasulullah. Shahadani gdiwar biwurt li. Han zudukan l'islam ghori li. Ash kunta ta yakhsan yal adad li. Ghzaman nabi sallam. Ta dikat nikhsan. Yakhsatayna ashhadu anna muhammadan rasulullah. لو داين ولا يروبين ولا غيرهم اعترف نكاس الألوهية ربي تبارك وتعالى ولكن اعترفني النبي صلى الله عليه وسلم سر رسالة الشاهد الناس يسورت غريت غلي غير ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ين يسلمين الناس لذلك علم يتصر ترتن فغيت مسجدا رذاك علم غيات الصورت هاتي انت تيجن أفضل الصور ده النور اللي غمس التوراة ونغل الإنجيل كان الصورت زود انتت فعلا إنك فغند النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وصي سيدنا أبي فغند يتمزجين يا بصنيت سيدنا أبي رضي الله تعالى عنه إن سير رسول الله تورثيت نيت الصورت اللي ريت ملت اللي سيت قولت ورثيت نيت وكان غير أن داقيت السفد يد القضية أنه مسلم مسلم أريد ترى العقل سلفيدات أريد تليس الفيدات أريد تليس ما سيت صحان غمس الدنيت أريد سيقز ما سيت صحان غمس اللي خرت غلا الناس نيتير لك من غير الصورة كذا كذا كذا لخيره يخصيت تتمل متختا مليت منزد ورتيو الجغر غيكا وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتاتي أفاسينا غيكا غرير أدمي أدقيتي السنكر يرى أدقيتي السنكر المسائل نغدى يعني الأحاسيس اللي راه يمز المعرفه وكان غير كادي خصها تسكر حتى التروان غير هذا سنعلم كرا عرس تيني زوج تجمعتها راه ذاك مرغ يتغوص كذا وكذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم بهري تيني ختا الا انبئكم باكبر الكبائر عرفتني سقسى هذه تسنوك يسلوك انت يسور السن غير فاش بدات تيني الله ورسوله اعلم ان سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما الناس إن يا غلام إني أعلمك كلمات هنرى لك علم خرا كري وليون المهم غي الناس ردك علم كذا كذا كذا لغنفغن الناس رسول الله جمعت لي سيت نيت الناس النبي صلى الله عليه وسلم أستيقان سورتنا الحمد انت تيقان السبع المثاني انت تيقان القرآن العظيم تيقان السبع المثاني أشو قيس سبعاد الآيات قسيلان سع الآيات قسيلان تقول القرآن العظيم أشكو ولما سسمى المعاني القرآن العظيم كل هنو الرنسمي ورنس الفاتحة الفاتحة غيك اللي أنا ننظر من بعد هاتي انت تسمو المعاني القرآن سمو المعاني القرآن كل شهد غمس الباباد من التيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم إن يا هن صورة دوري اللي كان صورة لدي سيقى دنغ القرآن العظيم ولا إلا ماسي شبهان غمس التوراة ولا غمس مي ولا غمس العلجي اسمه نسقوتن اسمه الحمد لله رب العالمين اسمه الفاتحة اسمه أم الكتاب اسمه الواقية اسمه الرقية الرقية مدنر بها لسا قصر غمس القديان الرقية هنوري إلا ما يوفن غمس الرقية كل شيء الحمد لله رب العالمين فاتحة ينظر يقزن سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه تذكر الله صحابة قزننا مثلا من طرف يوضوار نضرب رأسنا ضيفن ربي أقوين أقوين أتنص ضيفن قال البخالة وريس المدل الدين ولو إمينة إجدروا ياسن بأنه غالي أمغار انت قبيلتا نغدام غارو دوارا يتكري غير دمغد يتكري ورقماد قمين كراسكان رسمو قلنا اين غرمين فوقن دارمي دلي دار سيدنا ابو سعيد الخدري دا صحابان اللي دي سلانين دون درسنا درس على ربي يقولون لك لما كرو ضبيب نخت كران يعني يفهم القضية القضية دي القمر الناس سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الناس نكي داري الدوانس ولكن عنه رد دواء قبل غير فهم كذا وكذا وغد فعلا فرس شكلي وغد ليرا يغرى الحمد في السيد لي يغرى فلاس الحمد ينفت فلاس ما يقال ينفت فلاس يصود فلاس غيكا لذلك بنادم يغدور بيج راسك نغمس البدن نغد يرى مثلا نغد إجراء يتمغارتنس نغد إجراء ورقازنس نغد إجراء تارواس نغد إجراء كذا ما رأيس كرا فلاس يغرى الحمد يصود فلاس هانونش كان لي قدوا لذلك سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يسوع كان يغرى الحمد في السيد يصود فلاس ينكرنيت زودو كان يختور لي أغولو إنك إلا غمس الحديث إنك زودو كان يختار لي تكرفت تكساسي كرف اللينس إن كان للزيجيز زودغي كان نيقا سيدا اللي قفل سيغرى سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الفاتحة إذن السغس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصورة السغلس الرقية إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو سعيد وما يدريك أنها رقية وما يدريك أنها رقية فعلا سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يويد أغزي الانطغط ولكن نرجس يتصرف وليس كرجس ولا يلغز ويسق النبي صلى الله عليه وسلم سيحلا نغدوه الناس يا رسول الله ما تسكر اللي بهيمة دوم صغتر قد يسيحلا نغدوه الناس النبي صلى الله عليه وسلم وما الناس ما كزينا نسيق الرقية وما يدرك أنها رقية الناس فرقت الخيرنا تقيم يجيس سكر مجيس النصيب ولا نكي فعلا فرقناك الخيرا سكر الناس جيس النصيب شاهد غمس لبابا يسمون الفاتحة قوتن علاش عشكو أتي جنسي قوت باهرة لقدرنس يقوت باهرة الفاتحة علاش يقوت واتي جنس يكلي سنة عشكو انت تسمون لمعاني القرآن وكان يغدور بيسمون لمعاني القرآن هاد سمون حتى لمعاني الإسلام عشكو القرآن كله تمجيسي لان الإسلام كله جيسي لان لمعاني الإسلام كل شيء هاتي سمون تنربطة برطنة مثل القرآن لمعاني القرآن كل شيء سمون تنغم اسمي أمس الفاتحة إن ربي تبارك وتعالى كذلك اختل يد يعني سورة الفاتحة من ضمن الأسماء أنس اسم الصلاة يعني استغلاس استغلاس العلماء تظلت سورة السورة تظلت ما كانت السورة تظلت أشكر ربي تبارك وتعالى إن غمس الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وعبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إن اختزلت تظليت مسلم ربي تبارك وتعالى يفرق ديس نص تظليت يقوين ربي تبارك وتعالى نص تظليت يقوي اسم جنس لي تظلن نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إنك نصص يقوي اسم جيو درات فغي اسم جيو غي ليرا دي لي الظلم إن إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين غينا يسم قلوق لي تظلن غينا الحمد لله رب العالمين على ستيني ربي تبارك وتعالى حمدني عبدي وكان ما نستفد مس القضية ربي تبارك وتعالى نقت اللي غد زلط تبيت غمس اللي قدامنس هن ردي ميت مجيويب هن ربي تبارك وتعالى ردي كيت مجيويب اللي قلت اللي غد زلط اول نتليت هن راك ديت جواب يخنيت الحمد لله رب العالمين على ستيني ربي تبارك وتعالى حمدني عبدي ما يقال حمدني عبدي يعني يوصفي سكران تغوصا سكران الواسف لبهرة يعدل حامداني عبدي ما يقال الحمد هن ربي تبارك وتعالى وحدة انت نستحق الحمد علاش عشكو الحمد متيجان بلاد من اختنا يطوص لقفنا قيس للوصف لوصف الكمال لوصف عدلين وكان لوصف الكمال لوصف عدلين هن وين ربي تبارك وتعالى ديجان انتني قال الرحيم انتني قال الغفور انتني قال الرازق انتني قال العليم انتني قال الخبير انتني قال البارئ المصور القهار الجبار الى اخره الصفات التي توصف ربي تبارك وتعالى يستحق في الناس الحمد زيد وكان مثلا يغدور ربنا السفلات نكنيكرانيان على السفلات سكرانيان فلان الفلاني ايجا كريم ايجا كذا ولكن كلوج يعني في ولوج تنزرو ولو ذكرتك بالانسين على سكان السفلات نكري له قلنا درسوا فلكيان هن غنى الستيني بالحمد الستينين ولكن يغنطر جيت خكرا هذا كيف فكرة نختر جيت نجيس كتير الخير نختر جيت ستة الشرنس هان الشغلة نورا سويت تقع الحمد ولكن أنا سنتيني المدح هذا سنتيني المدح لذلك الشعراء دوينا ذي غكونا إلا درس ما يسمى بالمدح ونورا ستين الحمد أنا ستين المدح علاش أشكو يموند الطمع يغيد داغ ولا ردي غيموند الطمع الوصفة نغيد داني غيموند الطمع أنا ستيني المدح ولكن نغدي السيريمون علي تقى الحمد ثم نقضي يضني وهو الحمد استحقت والتي استحقا وخاكي كيس كرمي يخشن غير ياكي بين لذلك بنادم يغدي وربي مثلا اني مريض علي تحمد ربي يغي صحى علي تحمد ربي ولكن بنادم مثلا يغي كيس كرا فولكي علي تمدحت يغي كيس كرا الشر أنا ماشي ستسود تمدحت ولكن ستي الدموت عرفتي تسبوت غكودا تلهوت فلان وريس وي فرانك وريس وربعة دريال واخا كيسكن الخير علاش اشكون اللي غيوري الخير نسي كاع ايكا خو ايكا ما يخشن هان ماخشي هذا سترا رسمي هذا سترا تصرف غيك انسان تيني كني الصرف ديال هذا سترا وهو انه مثلا يسكر ايكا بنادم كذا يسكر كذا يفعل كذا الى اخره يعني ورسول يعني المدح اللي نغد الحم المدح اللي سيدي تكات ورسول تكات ولكن ربي تبارك وتعالى واخا يقدر المراد فكره واخا ان غكرا واخا يسكر كذا واخا يسكر كذا يستحق بدل الحمد علاش اشكون ربي تبارك وتعالى لعمل نس دلافعال نس ديلي تقدار كلو تيقى الخير ورجود ربي تبارك وتعالى اي تقدر ما يجانك راند غوصه اللي يهرشن ما يهرشن ولا تقدر ربي تبارك وتعالى وانما اللي تقدر ما يفولكين واخا كان كيسي بيني بنادم بانه ايغا ما يخشن ولكن يغدو ربي رسول العقل يعني يسبق الجسم مزيان يفكر الجسم مزيان انت تسبين بانه الخير ايغا بنادم يختكير ربي مثلا يمرض تالي كل زوان رديك ربي تبارك وتعالى هذا يستغفر ربي تبارك وتعالى يتوب ربي تبارك وتعالى يغدو ربي يكسل الموت تفتينا لتنسي بيحد ميدن وانا هذا يظلم يرى الشغل نسك هذا الى اخره لذلك انا انتفيت المرضات نغضى الطناد نغضى طمضونتا ارتي انتفيت تقال خير فو مسلم عارف لس تقال خير كراي قد تغوص ان يقدر ربي تبارك وتعالى فو مسلم عارس تقال خير تالي كل قران عارس كيسي تغفر ربي تبارك وتعالى الذنوب بنادم يغدو ربي يتبلاس كرا البليت يتبلاس كان المرض مثلا كان تمضون غادي يتبلاس كان السيزين كان الموت كذا الى اخره يا ود ربي يصبر ها الناس كي تخلص ربي تبارك وتعالى خلص بهري يقودن ان ربي تبارك وتعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انك يوم القيامه يغدو ربي بيد نزران زران للجور اللي طمز نيت بول بلا داير اللي طمز نيت ولي يعني ولي يبتلى ربي تبارك وتعالى يغزران ميد لجورا أتمنى أن بلاد ديس كله تجد دوني تسن البليت أنا كله تجد ثمضون تنغدي كله تجد غان اللي مثلا اللي نسمو قلنا كنا مثلا جد دوني تيس يخشن الشاهد غي إن ربي تبارك وتعالى حميد يعني عبدي الحمد ربي تبارك وتعالى يستحق الحمد يستحق فوفولكي يستحق حتى في غير اللي نسمو قلنا كنا أنتيني سيهرش كل الشغلان هن ربي تبارك وتعالى هن ربي تبارك وتعالى يستحق في الناس الحمد غانا فانتيني الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه يعني حتى كان غوص النور تريد يغدور ربي بتلك سس ربي تبارك وتعالى هانا نقيس تحمدت ربي تبارك وتعالى الحمد استحقت ربي تبارك وتعالى دائما إذن الشاهد غمس البابا الحمد غيك هذا التيجان يعني أن تصاف ربي تبارك وتعالى أرنتيني غربي تبارك وتعالى أمي أرقيس انتيني الصفة عدلين أرقيس انتيني الصفة الكامنة وش كان يقال الحمد لله ربي العالمين يستغر ربي غمس العربية وش كان غمس التربية علاش أشكر ربي تبارك وتعالى انت أنا يتربون العالمين ما يقال العالمين يقال كل ما سوى الله كل ما وريقين ربي تبارك وتعالى هنتنيجن العالم البشر يقال العالم الحيوانات يقال العالم الحشرات يقال العالم واللي الأشجار يقال العالم جمدت قال العالم كلاي قالت ولا بس اسمي قال العالم وكان ربي تبارك وتعالى قال ربي العالمين كلتن يعني اثنو كلي تربو ما ساتني تربو عرفتني تربو سي الامور عرفتني تربو سي النعام يعني النعام كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى هني هنمي ينعم في نصر ربي تبارك وتعالى سمي ينعم في نصر عدد النعام نعمات تنتين ايغان السبب العيش تنتين ايغان السبب الاستمرار تنتين ايغان السبب اللي غيب قاري كين دونيت كلمة بلد سوريكي بلد سوريكي الخيرات اللي غادي تسوف ربي تبارك وتعالى انا كيس نشتا انا كيس نسع نبنو سرس نساو بصص المساين نغنسكي ديسس كذا نسكر كيس ندوان نسكر كيس كذا نسكر كيس كذا بلد سوريكي غي كان ويمكن نعيشها ماشي كين دونيت وانا ريموت نشجوع وانا ريموت نصلاز ريم متسفد ولي موت لا صلاز ولا سفد ريم سكرانت ما ظنت وهكذا نكلي مثلا إلى حد قريب كانت تلميذ نارو أن أخذ السخانة لتمتت غير الحمد لله السخانة أنت تكون لي قال المرضى لي كل سهل لأن لقي السخانة يدعوه ذكرا نغلق مثلا فرمسيا السلام عليكم يكن يخفن إذن ما ينعمل ما فلاغ ينعمل سنشكن رب العالمين ربي تبارك وتعالى رب كل الخلائق عرفتني تربو في مي في الحياه سنه الزيجي زاد تبقى تسنات التربيه للبشر لميدن تربيه للبشر بالاستيغان وهو اين فلس نزوق غمس القران داير فلس نزوق غمس السنه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى انت يجين نوع التربيه باش بنادم يق بنادم ادوري كراضني اشكو بنادم نوري تفن الدين يا غير بقى يونس الدين هنشقاو خنا قسني لي سي بنادم إشقاء أنيني إسيقا إسيقا بنادم أشكو بنادم اللي كان بنادم هان مخشاي أدمي مخشاي درسي للدين ما غدرسوني للدين هان إشقاو كان درس الساق بنادم إن ربي تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين إذن الحمدا مفتي استحق ربي تبارك وتعالى أشكو علي التربو العالمين كلتن علي التربو الخلائق كلتن يربطن النعم ظاهرة والباطنة النعم لي دي تجوز نضيد نربي ضيد نربي دوزانس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم كل شيء يعني الرحمته في الدولان وكان الرحمتان الرحمت لاقيس الرحمت اللي يسعان وهو الرحمن علاش اشكر ربي تبارك وتعالى مسيكين دونيت يرحم الخلائق كلهم يرحم بنادم زدو كان يغيقا كافري زدو يغيقا زدو يغيقا مسلم لكني مثلا اللي قال للبشر بلادي مختكاي وربيتي ود الاخبار يسقي كيتيني كران قراوال نغدور بهرا وركبه عليه حميل نغتك ديال خيره مباشره يختفي تفلس قنت الروبينيات كله تفلس قنت ولاد السوس اللي كنت تقول حتى غدو ربيناك فيه تغاو سايب تفلس نغتك هذا ولاد ستيفت ربي تبارك وتعالى التوري غير كان ربي تبارك وتعالى كل النوم كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ربي تبارك وتعالى الخالق كل شرسني كزلو كان يغومن زدي غرومين يقاموا من غدورتيكي ربي تبارك وتعالى لسك كل شيء فرعونك لا علي لا عائل الله ندي لي تنين انا ربكم الاعلى انما علمت لكم من اله غيري يكتنتين من زعد ربي تبارك وتعالى لكن تاني قال ربي تاني خلق كل شيء عليه سالي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي اذن غواد لكل شكر نشكا ارتيني تجمعتها ربي تبارك وتعالى ينعم فلس العدد النعم يفاس ربي تبارك وتعالى الملك يفاس الجند يفاس الحشام يفاس الخدام يفاس يسمقان يفاس تيويوين يفاس العدد القصور يعني العدد نكادايف فلس ربي تبارك وتعالى نعم الدنيا كله علاش اشكر ربي تبارك وتعالى ايقال غني ايقال الرحمن علي ترحم كل شيء كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى النار ترحم ايقال كافري نغيقى مسلم ولكن الرحيم اوه هو الرحمن اما الرحيم ان العلماء الرحمت لي الكومن الرحمت لي الكومن طبعا ربي تبارك وتعالى السلكام الرحم نصر بس يقيد دونيتي الخلق كله كل الخلق على السلكام على السلكام الرحمت اري سمان غرب حر ار تطفين ار كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى السلكم على السلكم ربي تبارك وتعالى الرحمت ولكن يوم القيامه عن الرحمت نص وراس تيام زابلا ورات لكم ابلاي مسلم دي مؤمن إن ربي تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما رحمة يوم القيامة هنرات لكم أبلا المؤمنين المسلمين الموحدين وحدة نرات لكم حتى نضي غنى في ربي تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إنه من يشرك بنا فقد حرم الله عليه الجنة وهو النار وما للظالمين من أنصار. إذن ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى غير رحمت الرحمت الخاصة هل نرات لك كما بلا مي ورات لك كما بلا يمومن يموسم الوحدة لك أتلكم إما كراضني يوم القيامة إما كراضني هذا نرات لكم ربي تبارك وتعالى يغفر المشركين ولا والناس يسكن الشرك ندوانا الدسرس ولا الدسرس الكفر. إن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تغرأ مالك يوم الدين قصة القراءات مالك يوم الدين يعني يوم الدين إيجات السيقران يعني يوم القيامة تلتيقان إن غرب تبارك وتعالى هنكين التي ملك مالك يوم الدين يعني نكين هو اللي يعني اللي خرت تيوتيا دوفو سي وقت لا تي يعني تيوتيا دوفو سي وقت لا معناه ما قال لي معناه نقول شكان اللي معناه نقول شكان انا هو ان انت وان يملك الغنى هاتي بالضروره انت ناري ملك الدنيا ولكن كنارو كان السفلاد اما سي كي الدنيا انا السفلاد الملوك الملوك الملك الدوله الفلانيه الملك الدوله الفلانيه على التيني بنا نوها الطوموبيلي وانها إنها تجميو إنها كذا كذا وهكذا إلى آخره. إن العلماء قد يد الملك اللي تنين غمسي قد دونيت وريقي يالملك يجان صحت يعني يالملك يجان حقيقي ولكن غير يالملك لمتنين الملك الإضافي ما يجان الملك الإضافي يعني هنريق نيت الملك صحت وإنما غير يالملك مي يا اللي ملك الإضافي فقط علاش شكوي التوحداد ماشي التوحداد التوحداد غمسي قيد دوني دو ما حد دير أكثر بتبارك وتعالى إما تي العدد اللي يطفن إميلي سيزي ورسولي تفولو يفتقر ورسولي تفولو نقدر يتكمل سلموت تمينا غبنا دمي موت هل اللي ملك هل اللي ملك سي يكمل ولكن اللي ملك نربي تبارك وتعالى انت وراي تكمل اللي ملك انت وراي تكمل اللي ملك سي نبدا الملكنس يستمر زدو كان يستمر الملك ربي تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ولا لغياد خلق ربي تبارك وتعالى السماوات والأرض بالنسبة لتصلاة العصر تصلاة العصر التي نكمل إن شاء الله الدرس نصلي لما العصر فديما نجاوب في الأسئلة لذلك ما كاينش بنادم ينكر كذا إلى آخره أجت العصر نكمل إن شاء الله لو قلنا نكمل هنا راني بدي الساعة أرجع نزول فديما نجاوب في الأسئلة اللي تسهلت هي ما كاينش بنادم يعني الأخوات نكرت غير هذا نكرت تصلاة كذا إلى آخره كنتي دانو خصو لي مكتين زيد نبيد نصل درت زليت ما كنا نجاوب الاسئله اللي نسفنت اذا الشاهد غمس الباب غير باش نورس الدرس كذا اللي غينا ربي تبارك وتعالى مالك يوم الدين هن ما يقال مالك يوم الدين ربي تبارك وتعالى انت اي ملك اي ملك غصن غنى فينا ربي تبارك وتعالى يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وكان غيد ربي تبارك وتعالى اسم القيس العدد يعني اسم القيس الأوصاف الأوصاف الربوبية مالك يوم الدين يعني ولي المالك يغيد هذه غير ملك تغوصة يعني هن تنقس تصرف تغوصة يغثور بيتكاتين ما نقس كارتين اللي تريد إذن ربي تبارك وتعالى اللي غير ملك يوم الدين اللي درس انتنا يقال الملك انتنا تيومزن يعني هنا رقيس اسكار اللي رأى يغدو ربي ملك يوم الدين اللي قال يوم القيامة واللي قران السي قران معناه أنه إحتى الدنيا تهتي ملك توقع تهتي ملك تنيت إن أبديت ربي تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض أرجيز إسكر غير ليرة وكان لي أرجيز إسكر غير ليرة أرجيز إسكر غير ليرة غير الكون ما يكان أرجيز إسكر غير ليرة غير مثل الكون عارس السمر دون نيرة أيوة يجي والنيرة إمت والنيرة إنغ والنيرة إحي والنيرة يفقر والنيرة إن ربي تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كل إلى غفصنا ربي تبارك وتعالى وكان غي تمينا غي سمرنا بأنه السيقران يقوين ربي تبارك وتعالى هني خصت سجل سردانس باش تيلي تخطر فنس غصن وقال بلادم قلنا سجل سردايا ماشا كيسي قنعو سدون كيسي قنعو سين اهلي وهو ولكن بدا ماشي كيلي غمسن ولي تيلين غمسن دوس كلونس يوم القيامه ان ربي تبارك وتعالى سبعه يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله خصنا ما يسي كيلي غمسن غوي وقال ماني غرتني من دوني تغي سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله منهم بلادم يغضي وربي حبا قماس حب وطفر ربي تبارك وتعالى ماشي حبا تشكو يعجبت نغدر ستيني تجمعت الليرة نغدر لغا ستيت قامس نفلان نغدر لغو ريحمي الفلان نشكو حتى نكور تحميل نغدر لغيك كذا وكذا نغدر لغيبيف كذا وكذا نغدر كل غينا بلادم يغضي وربي حبا قماس يحب ومدى كل نس كذلك كن انتي تمغرت حب والتمس لله تعالى حب بس شكو تكتا سنيت تكتا ديانيت يعزا درس الدين يعزا درس الشريعة يعزا درس الإسلام يعزا درس السنة غين غيانس ديس اسمون ورت ديس اسمون كرياضني إن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله يني ورجلان اجتمعا في الله وافترقا عليه يسمون ربي تبارك وتعالى لمحبة ربي تبارك وتعالى حتى غصلي فرقن هان الشغل انا كاتني فرقن لمحبة ربي تبارك وتعالى اتني فرقن معناه يعني قيسن مثلا يفرض رسول سلام لمحبة ربي تبارك وتعالى ولي اختياني غير كان نصحتي عاودي نصحتي عاودي نصحتي اختياني ولي سكريات ابالا كيفلت لذلك بلادي ميخصا غيك لسنا هاري اسم قول ما تنس قرب نزر ربي تبارك وتعالى غصا لي قران ملك يوم الدين سلو كان يعكنان هان فلان تاني سوقر نغمس لمكان الفلان الفلاني إذا انت لغوانا لغي سوقر مصرين اقتدات الغرض انا رتقضوت هذه خصا كدمي يخصا كان انت تكرا إما داسن تكتيرا ما توفوسنك نكري دار ربي تبارك وتعالى خصا توفوسنك العمل نغدر سجلت ما سكيني سقربن نكني غاتي غير نسنا العمل كان غني سقربن كرام ما راني سقرب اسم غير ربي تبارك وتعالى ابلا العمل اللي يدي سكر ما سوتو دروس نس الشهيد ان ربي تبارك وتعالى مالك يوم الدين مالك يوم الدين تاني قال لمالك غصا إذن اللي غرد تكمل دوني سيوم الدين وكان علاش لا أسد السغن العربي علاش السغن الدين يوم الدين إن العلماء شكو فيه يدان الناس يعني غصنا رد نحسي بن ميدن عشكو ميغان دينونا دانه يدينه بمعنى حاسبه عشكو يقال يوم الحساب إذن الشاهد غمس لبابا لغنى النبي صلى الله عليه وسلم لغنى ربي تبارك وتعالى مالك يوم الدين إنما لا يتذكرت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير اسمون قيس ربي تبارك وتعالى توحيد الربوبية بأنواعها هن ربي تبارك وتعالى إيقى رب العالمين إيقى يتصرف كل شيء يسرح النعم يكل شيء غنفتني انا التوحيد الربوبيه متليا يفرض الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير الخلق تربياتي لو كان يقيس الخلق الملك والتدبير إنغمي مالك يوم الدين الرحمن الرحيم إلا يقيس بأنه سبحانه وتعالى يطص الأوصاف اللي راني ترجو بنادم اللي ريت حبه اللي ريت حبه بنادم زرق لا تربي تبارك وتعالى ورقيس ورنقيس يبدير كانت غوصة مثلا غمس الرحمن الرحيم مثلا الله وصف نسكوشي اللي غادم تنيدي ومسنغي ورقيس يوي كان الله وصف اللي يمكن أتسقرف انت بنادم غدتين ستين زود الجبار نغد عزيز دون انتقام مثلا ولكن يوي القيس الرحمن الرحيم ولكن من يغني اسمون ربي تبارك وتعالى صفة ما غير تكسيد بنادم لغنى مالك يوم الدين لغنى مالك يوم الدين هل نادي تخلق مسؤول بنادم الرجع أرني تقر رجان صغر ربي تبارك وتعالى يخلق قيس تكسد تكسيد ربي تبارك وتعالى شكون تاني يغن مالك يوم الدين إذن ربي تبارك وتعالى توحيد الربوبية اسمون أخطر ربي تبارك وتعالى كل شيء غم اسميه أما اسم البداية صورت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إنا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إذن غد لي رب العالمين إلى غمس الدوفوسنس أرقست صرف ريسكرين نيرا إيقر الرحمن إيقر الرحيم على يعني ترحم الخلائق إناس بمشكن كله أدمي التعباد غانا فاسي مباشرة تاني ود ربي تبارك وتعالى إياك نعبد يعني هانا لكن تعبد وحدك وإياك نستعين هان رنسي قيلي ما واسن غمسي قين دوني تبلكي ورنسي قيلي ما غيت توسن بلكي ما فراغ غيوس العبادة يا نيت أشكواتي حتى العبادة والمسلم هان ماشي اشترت نسا ستيلكم نغد لمضان نسا ستيلكم نغد العمل نسا ستيلكم أوهو ولكن لكم تستوفق ربي تبارك وتعالى دوفو لكي ليسير ربي تبارك وتعالى هل يرد أن ربي تبارك وتعالى انت تغن يخدم غانا فتيني إياك نعبد وإياك نستعين وكنت تيقل المعنى اللي سبدنتيني يتلك ولا سبدنتيني أمتني لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ما يقال لا حول لا حول عن معصية الله يعني ورد غسمتي في المعصية ربي تبارك وتعالى ولا قوة ورقق اختيلي القوة باش نتعبد ربي تبارك وتعالى أبلغ ذرمي أبلغ ربي تبارك وتعالى ربي وحدات انترى نغي عون في خطا يعون في خطا يعون غنفل المعاصي يعون غفمي يعون غفطاعة لا حول ولا قوة إلا بالله هل معنى سيد ما هل ننش كان التقل لا حول ولا قوة إلا بالله ما التقل معنى لا يتنيد لغنى إياك نعبد وإياك نستعين إذن ما نسكي غير نمجد ربي تبارك وتعالى أيوة نحمد ربي تبارك وتعالى نصف الأوصاف الكمال لكمال لكمال تام ثم بعد ذلك ما نسكر نقص غما نديه ينغ الخضوع الدل الخشوع نينيس إياك نعبد وإياك نستعين أسيدي ربي كي وحدك أنت عباد سولها نراغي مكنك أنت عباد أبلاي غاخت وفقتي وشكان دي غاخ فلا استعاونت دي غاخ تثريت أسيدي ربي تبارك وتعالى يعني كلام ما تفتكي غمس وشكان هنوري لي وكان غير حتى لا يتدغ دور بياني نقيس بنادم من نقيس اني بنادم انه تظل تدلغ وكان يبيد نقيس التيني اياك نعبد واياك نستعين هل نبلد ساكتور ربي تبارك وتعالى هل نريم كرستي تظلت اذا حتى تظلتا هاتين نعمت ربي تبارك وتعالى كاف لك علاش اشكوي رايك ربي تبارك وتعالى اما بلد ساكتور ورقسني الله اكبر والا لانه كان ميد صحان أيوة عقل أيوة غران سكرت كله فهمت كذا إلى آخره ومع ذلك والعياذ بالله راس تتركع ورايتيني الله أكبر ورايلك ميقنزين سكل ما تخصن معنى اللي غير يد صلى مع يخسر توفيق لسنتيني توفيق هاتين تانا دسوري لين بلدي الزور بلا درس توفيقان إلي درس الانتراحان هن ربي صبره ترتو كان يعون لذلك يخسر مسلم أي فمن قضية دي الفهم يالفهم صحان إياك نعبدو وإياك نستعين أي وضرت إهدينا الصراط المستقيم غير غيلة بحرارة سجل ما تريد غير درد سني درسي دربي ما دريغ إذا نكلي تظلي تدي بدن ظلمة جيزن سجل عشو يخسما إخسان سن الفاتحة الحمد يقال فرد غتظليت كراي قالت الركعة ما خشايا قس غرت الحمد زودو كانت قس تظليت النا الفرد زود يخت قاميت زود يخت قنفل يعني كني أرب دان تضالب كراي قالت تظليت نان زولار قسم ضلب مي اهدنا الصراط المستقيم الهديت بدن سجل الفاتحة ورقسي اللي فاغ غروب ورقسي اللي فاغ الفلوس ورقسي اللي فاغ كذا ما قسي لن إلا قس يا سيدي ربي أنا اختهدود اهدنا الصراط المستقيم يا سيدي ربي أنا اختهدود إيو غراس لي عدن لي قدان لي الرجلين وكان غير ما قس دا نتعلم عم تعلم غمس الفاتحة لمنك سن تدعو يغندر غير هذا ندعو ربي تبارك وتعالى نرى كانت غوسة هذه تغوسة دي كل زوار اللي سيخص استين سيزوير أن زيزوير أن أدمي أنا مش در ربي تبارك وتعالى أنا در الربوبينس أنا در الأوصافنس أنا در الشغلنس يعني الكمال سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك نملي لما ربي تبارك وتعالى بأنه الكنين قال اسم جنس يسور الجوار بلنتا اهدينا غيرنا إياك نعبد وإياك نستعين فالدين ما أنت بدرت فالدين ما أنت درت أي اللي تريث ديلي يعني سجد غمس الدعاء أما سن دعائك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غمس الحديث الشفاعة هن لقت لغسنني مسلما لغسنني بيد كلنا أسدد هذا اخت شفع تضر ربي تبارك وتعالى لعل وعسى أدغد بس اسمه أديشك أدغي حسب هل لقت لي تدو زر ربي تبارك وتعالى هن ماشي سيتدو يبدو الشفاعة يعني مباشرة يبدو الدعاء وهو ولكن تغوص لكل السزوير أريد سجد أريد تدو يسجد غمس ندور العرش أريد تحمد أريد تحمد ربي تبارك وتعالى ما يقول أريد تحمد ربي تبارك وتعالى أريد توصف لوصف زينين يجد ربي تبارك وتعالى كان نيات المودة فدير مدسينا الدقايونك إني هندر ذاك سفل داق يدعو هندر ذاك شوباق شفع هندر رد شفع رد مسلم شفع وانا تريد هذا تقبر الشفاعة عنك يعني وريت واش كان إجابة إلا خت كل زوار يسكر النبي صلى الله عليه وسلم وشكا يبدا السجود يبدا سلم حامد يبدا الانطراح زوار فادي لما من بعد غكونا فادي ما يدعو صغير ليرة لذلك كلين سي زوار كل شكل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فادي لمنا اهدينا الصراط المستقيم اشكو الهديت افوس سخت لا وحده حتى النور الزرا يهدو حتى الهدايه التوفيق حتى نور التوفيق النبي صلى الله عليه وسلم سوق ينس وراس للهديت اما سوفوس زرما سينا ربي تبارك وتعالى إناس انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء سيدنا نوح إيويس يوغا داس يامن يوغي إيويس يوغا يامن تم غارت نستوغات تامن سيدنا لوط كذلك وميتان تم غارت نستوغات تامن فرعون تم غارت نسأسيات ومن على جشكو الشغل وين ربي تبارك وتعالى يقع أفوص ربي تبارك وتعالى غير لا لذلك بنادم مثلا نقدر سروانس نقدر سرقاز نقدر سمغارت نقدر كذا ورتهدي ربي تبارك وتعالى ورير غارس ندور سر غارس كذا الاخيري ادعو ربي تبارك وتعالى اشكو انا فوسس اخت لا الهديت ونسي قل لي هذه دار بتبارك وتعالى اخت لا هذه كنت تبدا درس الطلب هذه كنين تلقاي مسلم اذا سنسي قل لك نكره دارتها اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ومع ذلك يخصك بالذات اختينيت ضي الضرب نزلسها بدتني تهدينا الصراط المستقيم الهدي تاعنا فوس ربي اخت لا والنير الهدي داروا فوس ربي اخت لا ان ربي ان النبي صلى الله عليه وسلم ولو نيسم قال هان نقري فاس نقري ضدان ربي تبارك وتعالى غلان اعطني سقلاب صغيك ليره اعطني سقلاب صغيك ليره اهدنا الصراط المستقيم سلمان تيني اهدنا الصراط المستقيم يعني غرس يعدل المستقيم المستقيم يعني يقدا الصراط المستقيم التيان الى كنت تفسير غمس القران العظيم ان ربي تبارك وتعالى من يطع الرسول من يطع الرسول فأولئك من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غدنا أنعم عليهم من النبيين الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الأنبياء يكشف جسم سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تندي زوان الصديقين يكشف جسم سيدنا أبو بكر الصديق صديق الأمة والشهداء حتى لا جسم سيدنا عمر إلي جزن سيدنا عثمان إلي جزن سيدنا علي عشو كله تنموتنا عرس الغدر سيدنا عثمان غدرنا غينت سيدنا عمر غدرت أبو لؤلؤ المجلسين غيت سيدنا علي غدرت عبد الرحمن بن ملجمين غيت فأقول كان الشهداء ينظر يقولين النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان يقولين سيكين جبل أحد يجي ودرار وحد بدني جنس يحرك ودرار عدرار يحرك السمع عجل يحرك ودرار عشكو لاني جنس لان بيد صالحين اي لاني جنس غاني في يحرك ودرار لذلك يزران لاتنس حراك الصالحين لان بيد الصالحين لاتنس حراك الادرار لاتنس حراك الزران لما يحرك ودرار اللي يحرك يتن النبي صلى الله عليه وسلم صدار دق الناس أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان الناس هني اللي يجينك يا النبي ديان الصديق سيدنا أبو بكر وشهيدان قد سيدنا عمر سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهم الشاهد غمس نغي إن ربي تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم هنوى نيرا تغرس سيفولكين تغرس سيعدلن هان تغرس نغويل استيقى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي إن سيدنا أنس رضي الله عنه إن يوسى رغيك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إن قرد يال سيدنا سمانا كورا تقرب الدنيت يزايدنا كنبي صلى الله عليه وسلم فوان زجع سوليس اللي غي كمل الناس ما تغوان دي سوال اللي قامل لي إن الزغوالي لينكي الناس بس سيجيت الناس نهني أنا كورة تقرب الناس ما الزوجات تغرى تقرب ما الزوجات هنا قال اسم قول سيد لي غرمي الناس رسول الله الناس الله مكاسك زوجات غرقوت نزلد لقوت وزوم وليني حبي غربي تبارك وتعالى حبي النبي صلى الله عليه وسلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأن ذلك عزان رد اسمنت يوم القيامة وأن ذلك عزان رد اسمنت يوم القيامة إن سيدنا أنس رضي الله عنه إن الله ممكن فرح سكرا نتغوص دارة الإسلام غيك اللي نفرح سل حديثا وكان ربدا ديتيني إن كان حبيغ النبي صلى الله عليه وسلم حبيغ سيدنا أبو بكر حبيغ سيدنا عمر دار بغير ربي تبارك وتعالى يجي اسمه الغلي خرد كان ربدا ديتيني حتى غيك أني كان صراط الذين أنعمت عليهم أتحبو تايتو غرسان أيوة تمنت دايتو غرسان لنا ربي تبارك وتعالى والصالحين الصالحين ما تيغان كل ما يزيجيز نفو غرسا كل ما انتو في تمسيجيو غرسا تغرس النبي صلى الله عليه وسلم تغرس الأصحاب إن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ. لذلك هل الآية القرآن ولا الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسرنا ميقان الذين أنعمت عليهم. الذين أنعمت عليهم واللي فين عم ربي هاني قامت نويلي الزيقزني اختغرس النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب رضوان الله تعالى وين فين عم ربي إن غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يفسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم يفسر ما يقال الضالين. غير المغضوب عليهم قالت نودين ولا الضالين قالت نمي قالت نرومين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي ملغ هدو يا غسيد ربي الصغار السيفولكين آدرتك تغرست ودين ولا تغرست رومين. ولكن يغدي ربي نكني أرنسمو قول ميدن غمس الزمان دمتا أي كذلك أروكان تينين غمس نزلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرتينين نزلت ولكن الدكان فوق أم بس نمزجد نغلق لنا السلام عليكم غمس نزلت هنار التمستغر السودين ينغيب استغرست نقول سعر استيرومين ولا سوي التيني اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أري التيني اهدينا الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين والعياذ بالله. غالفا انت في ميدن غيك اللي سنع غالي زرين تفتن ميدن سيحة في النص رأس العام على رأس العام مات رأس العام رأس العام ومتيقى رأس العام هاتي ويودين درومين يسي قوي مسلم هاتي ورقي ومسلم ومن زي اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من زاد لا حتى ذات كان يغفل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ما جيك ثلاث غرس نولي فين عم ربي تراجيك تفتي ساعي غرسين يودين تفتي ساعي غرسين رومين تندور تكات أدوتك تغرست يودين ولدك تغرست ولدك تغرست رومين. وكان إن للعلماء مسلمين علاش ان اللي يغضب ربي تبارك وتعالى فودين انك اشكو الحق ولين ورترين معنى اللي يغضب في رومين ولا الضالين يعني والضرن اشكو ما قال ولا الضالين ولا والضرنين علاش انك اللي غضر اشكو دينا تعباد ربي تبارك وتعالى بلا العلم. لذلك كل من تفيد يراك تعباد ربي بلا العلم ما قال تعباد ربي بلا العلم راك تنسكر تغوصايا زلت زليتها تصوم تغيكا سكرت خدات فعلت خدات يغسني تستسكر النبي صلى الله عليه وسلم إنك هو ولكني عدل ما يقال غلد هو ولكني عدل. ماذا لي قال لعلم ما يقال لعلم لعلم إيقات يسكر النبي صلى الله عليه وسلم نغدينا النبي صلى الله عليه وسلم وش كان يقال لعلم لعلم إيقات إن ربي إن النبي إن الأصحاب ودي قال مي ودي قال العلم. أما إن أحمد نغدنا نحديان نغد نفدد لي ميدن نغدر لي سكرن كذا كذا نسيتي ديك اللي رقيس نسكر الدين هان هو نوري قيل العلم وانا نستيمد الجهل سولي قال الجهل المركب هاي كنيتو السنة غير هذه تقرب تقول لي الناير اللي ساستينين تقول لها دي الناير اللي نرقيس نسكر الدين نرقيس نسكرو السنغمي بس استينا النبي صلى الله عليه وسلم ورتيني استينا ربي تبارك وتعالى ورتيني استنا الله صحابة رضوان الله تعالى عليهم ورتنين بزينا نزاتا قول لها دينار هو تديتيني نشلوح غادي زري اللي اختين كان قال لما جوز اللي اختين كان ولي اللي اختين كان يشلحينا ارتع بدل العفيد ورتفلسنا ان عمر بيس الاسلام هاكو لأن هذا سكرني ضي النير أو أنك نغلاد نرى النحيو الجاهلية أنا دي تقديمتا أشكون ترى كل ما كل إيقا غير كل غلاد دي سنكرني إضبطة قرطة اللامازيغية كذا إلى خيري ما كل إيقا إيقا غير الإحياء الوطنية الإحياء نتفرغ وضو لها دي غالبا سيسم سولي لو كان دارو كني غير ديال المقادير هاتي إحياء انتي تحت انتر ستيني لي معشار بدد لي كاني معشار ما يسكرني معشار ودين يسكرني معشار أشكن غير دي مسلم رانا الحيون طريقة ودين يسوت لما الخلقين ما زوايا كان عبود وايا كان استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الصراط الذين أنعمت عليهم رجيت السكني رنقلب الأيد اهدنا الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام والعافية. لذلك بنادم القتلتيني اهدنا الصراط المستقيم يخصد أي سنما يقرأ هنا ندعوتي ربي تبارك وتعالى أدكو رجل ربي الحل أدكو رجل ربي وقشب أرسي قلت مي أرسي قلت الهديد دار ولي وضرنين أرسي قلت الهديد دار ولي جلانين أرسي قلت الهديد دار ولي في غضب ربي تبارك وتعالى ولي في غضب ربي تبارك وتعالى. كذلك إن العلماء مسلمين علاش إن العلماء مسلمين هنكون ما يسن الحق يويت هني غوكان ينغودين هنكون ما يتعبد نربي بلا العلم هني غوكان فتغرس سمي فتغرس سيرومين يعني غير مسلم. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وكان كلاتي لنا وكان درنغ تلادا نخرى المركات غرى القرآن فهم الشرع فهم كذا ولكن نور ثرين علاش لي اختورين اشكورا سنجي سيدي صحة انت لي سيقين مع سنان كان نجوج فرانك كان نجوج دريال غينا يسيقين انت غينا دار سيقان الدين إما إنا غورة دقلون واللي نسيمي كيك نغوان بس اسمه وبليز هالنور درس ما جيسي سكار انت. لذلك زوج المركة هالنور يقام يسخسين ولا يقام مو يسحسوين ولا يقاك ما نغرج ما يتسنين ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت علاش اشكوري تسل الحق يسلم عقول يسنك هذا ولكن يوات يسنك ميمدن يوات ينيمدن يوات يسنين والو تفت نمدن غرقنا مس الشركيات غرقنا غمس نغولي غمس الحروز هذا تفرغي وضو تفت انت انا سنت يسكرن انت انا سنسكرن تمسين انت انا يسكرن طلاصين يغسق سنة جسر ناويتي غرس السيدي فلان الناس نعادة ويتس يخصاص تتويم إذا نغوا هاتي تغرس تودينا في الزيجز هنوري كما تبعت ولا كما تشكت ولا كما تسقسد ولا كما مسحسد. كذلك واللي تعبدني نضرب تبارك وتعالى بلا العلم غير اللي سنا قام لي هناك سكرت غوس هذا الفلان الفلاني تياس وخا معنى اللي غرس تسكر هناك سكرت سو خلاص نفت لي سكرت اقول لي اني ضي النير علاش كانت الا الجون غرت اللي سكن ما يسي قاعد غير الجماعه كي قاعد غول بس يسب اين العاده ما شو العاده الجاهليه بلاك العادات الجاهليه كلشي خصنا من الباس انت في التسع انتو لي سكن شاهد شاهد اي اللي كلو نرى غمس الصوره الفاتحه كلت ارجيس سجيل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكان كل القران كله ولا الحديث كله هاني ساخ كم مالا انت غرست اغرست لي كان صراط الذين انعمت عليهم كله هاني ساخ كم مالا غلفنا العلماء هل معاني القران كله معاني الدين كله هاتي منغمي منغمس الفاتحه يعني منغمس السوره غمس السوره الحمد بدي غاون هذا الحديث اللي نصليت لغنى النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي يغنى بنادم الحمد لله رب العالمين إن ربي تبارك وتعالى حميدني عبدي يغنى الرحمن الرحيم إن أثنى علي عبدي والثاني قال الشكر أريد شكار اسمكيو مالك يوم الدين إن ربي تبارك وتعالى مجدني عبدي يعني يل العبدي يعني يلنيت يل الوصفا يصفيس الكمال يصفيس غوصا لبهرى يقوتن يتغوصا لبهرى لبهرى يقوتن اي قال من جدني عبدي يغنى اياك نعبد واياك نستعين انك اختا تلانقريد اسمكيو او اسفل اللي اختا اختا تلانقريد اسمكيو او ما قال زوتكي يغاكي ربي تبارك وتعالى اختا تلانقريديك غير هذه اختكاي وربي مثلا كرانيان لي الى كرواتيك كرا المسؤول كرا كذا انك تغوسات لان قريديك نغد نشرك كي ديك تغوسات واهلي ماني كتقات ربي تبارك وتعالى راك تيني ختان قريديك هذه بيني وبين قال مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي فلعبدي ما سال يعني اسمي هان ردس كل غيت من كل غير ليرا إنك غنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أريتني رب تبارك وتعالى هؤلاء لعبدي، يعني الدعوة يد، الدعوة يد، هني قوي يسمقيو، هن في غي يسمقيو غير ليرة، في غي يسمقيو غير ليرة، غمسن دعايا ولا حتى غير لي سيت دعو، غمسن السجود اللي غي قاي قنزين سمس وكالة دعو رب تبارك وتعالى، هن في غي سكون ميرة، في غي سكون شيء، وكان ماذا كل يد بند بند ميسيقين غمسيقين دونيت أرسيقين الرضا نربي نربي تبارك وتعالى يقدمنا نمر يغيوز رضا نربي تبارك وتعالى هاني يربح الدنيا يربح الاخر. امين ما يقال امين امين يقال اللهم استجب، امين لمعنى سيقات اللهم اللهم استجب. اذا الفاتحه دي بدا نقرا لوقت اللي بدا ما سنزلي ترت نقرا يخصا غنستحضر غايات اللي سنا كامل لي بنادم ابدينا وغيوس ما يقال الحمد لله رب العالمين، وكان بنادم يغيتفكر غمس الايات تدغيك لي سنا لي سمو قول ما تايك لي انا معنى ما تيغيك لي كذا هانوش كان قال الخشوع اللي كي كير ربي تبارك وتعالى زليت الكلام بدا تيني ورقي غير الخشوع. علاش لا كي غوري لي الخشوع اشكون السين ما نقرا غزليت هلو كان تيني الحمد لله رب العالمين ولكن نور السين ورسمي قال الحمد لله رب العالمين ورسمي قال الرحمن الرحيم ورسمي قال مالك يوم الدين ولا تجمعت لي سنا تلاني قالك ضرب تبارك وتعالى دي ستمجي وجبت كيار سوالت انتر دي سوال سبحانه وتعالى. اذا البنادم لو قلت لي الا غمس نزليت هاني خصطير العقل سلمى عانيه لي سنتين الا نغمس الفاتحه الا نغمس الحمد باش هاد باش باش لو قلت لي تزلى اقيس لي الخشوع دا يستفد غمس نزليتان يا وقيس الفايت لي سغنى ربي تبارك وتعالى القران ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر تزليت لي راه غمس الفحشاء نهو غمس المنكر هذه تزليت لي غتفكر تزليت لي غترت العقل اللي غترت العقل صغير لي تقرات ارقي استفدت ترقي استويت الفايدات من ضرب ربي تبارك وتعالى اقي غير قبل يعني الاعمال نغي قبل ما تزليت نغ نقول لي سفلت نيوال انت بعي ما تيوفن بجدي هو مني هو كرميه. اقول هذا القول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله.